السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر، أي أكره على ذلك بغير اختياره. ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال: وإذا أكله والحالة هذه، هل يضمن أو لا؟ فيه قولان، هما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال. ثم قال، إذا قال أهل العلم كذا قال، فإن عنده فيه شيء من التردد، يريد أن يبرأ من عهدته. كذا قال: وإذا أكل والحالة هذه، هل يضمن أم لا؟ فيه قولان، هما روايتان عن مالك. المضطر المحرم إذا اضطر إلى الميتة، هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد وهو محرم؟ ها؟ شو؟ ما هي بنظير مسألتنا هذه؟ والصيد حق الله، وأكل ومال الغير أكله حق المخلوق، أيهما أولى بالاحتياط؟ الآن يقول: فإنه يحل له أكل الميتة، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. لكن أنا أقول مهم مسألة التفقه. الآن كلام أهل العلم في المسألة، الأكثر يقولون يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وأنا أعجب من هذا الاختيار للأكثر، مع أنه هنا يقول يأكل طعام الغير ولا يأكل الميتة. فما الفرق بين المسألتين؟ إذا لم نقل أن الصيد أولى بالحل من طعام الغير، فر على هذا أنه إذا وجد صيدا أو طعاما للغير ولا وجد ميتة، يقول إذا وجد ميتة يقدم الميتة ولا يأكل الصيد. لكن إذا وجد صيدا هو محض حق الله، أو طعاما للغير وهو حق المخلوق، ما الذي تقتضيه القواعد الشرعية؟ أن يقدم الصيد. لأنهم يقولون، يعني حتى قالوا في الصيد حكمه إذا صيد حكمه حكم الميتة، حكمه حكم الميتة. فإذا كان حكمه حكم الميتة ووجدنا طعاما للغير، فإنه يقدم طعام الغير على الصيد. هذا مقتضى كلامهم، إنه يقدم طعام الغير كما هنا. لكن ماذا يقولون هناك؟ يقدم الميتة، قدم الميتة على طعام الغير، أن هذا فيه محل تردد كبير، لا سيما إذا قرنا المسألتين بعضهما ببعض، وقلنا أن الميتة حرمت لذاتها، والصيد حرم لأمر عارض وهي من الطيبات، والميتة محرمة لذاتها وهي من الخبائث، والاحتياج والاضطرار في الأمرين معا. فإذا كان يقول هنا يقدم فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف، وإذا أكله والحالة عليها ليضمن أم لا، فيه قولان هما روايتان عن مالك. يعني هل الأكل من الميتة أمره سهل في نفوس الناس؟ بعض الناس يؤثر أن يموت ولا يأكل من ميتة، لا سيما إذا تغيرت تغيرا كبيرا، يعني فارق يعني في رائحتها وفي لونها وفي ميتة، تتقزز منها النفوس، ليست بهذه السهولة أن تقدم الميتة على الصيد. الصيد محرم بلا شك، والميتة محرمة بالإجماع، تحل للمضطر. والذين يقولون بتقديم الميتة يقولون الميتة منصوص عليها وعلى حلها في حال الاضطرار، منصوص عليها في كتاب الله وفي النص القاطعي. لا، ما هو بناظر للمشقة ولا للكل، بعضهم يستمتع بالصيد، أمر سهل يعني، هم عادتهم معهم سلاحهم ومعهم، ومر الصيد وتبعوه قتلوه، وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا، والضرورة أعم من أن تكون في الميتة أو غيرها، الضرورة أعم من أن تكون في الميتة أو غيرها. إلا بعضهم يقول أتحمل الجوع ولو وصل الحد إلى الموت، وأتحمل مخالفة أمر الله في حق الغير، وهو أضيق حق الله، حق الغير من حق الله، ولا أكل ميتة. مثل هذا ألا يقال له تأكل من الصيد أخف من أن تأكل من ميتة أو تعتدي على حق غيرك؟ ميتة إضافة إلى ما فيها من التحريم فيها ضرر، والعلة في تحريمها الضرر وحبس الدم فيها. صيد في الحرم أو صيد محرم ما في بديل، هذا حرام وهذا حرام. ها؟ عاد مسألة ثانية، هل يأكل أكثر من حاجته إذا أبيح له الأكل لدفع الضرورة، هل يأكل أكثر من حاجته أو يقتصر عليها؟ لا يمكن يرجح سمعت الشيخ، لا يمكن يرجح بأن أكل لحم الميتة ضار وأكل الصيد ليس بمضار. هذا اللي ناقشناها اجتهادا، لكن لما ننقل أقوال أهل العلم وهم ينصون على ما ذكرت كيف وجه؟ إيه تعتبر ميتة حكما ولا من حيث الطيب وعدم الضرر؟ هذا ما في إشكال، سفك دمها وخرج وفارقت الميتة بهذا حكما، حكما محرمة هي بلا شك. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. شيخنا وش يقول؟ شو اللي عندك؟ أكل لحم الغير أهون أهو من صيد الحرم؟ لا، بالنسبة للميتة لا، هنا هذا هنا هذا نص على هذا، يعني ما ذكره المؤلف عن القرطبي وبالنسبة للمحرم الصيد أهون. الصيد أهون من الميتة. من الميتة وأسهل من حق الغير. لا حق الغير لا مقدم شكرا. هي مسألة ثانية. حق الغير في الحالتين أسهل كذا. لا عندهم المقرر يأكل من حق الغير ولا يأكل من الميت. عندك في الكتاب والصيد أهم من الميت. شوف وإذا أكل هو الحالة هل يضمن أم لا؟ في قولان وما روايتان عن مالك. ايش عندكم يا مالكية؟ ها؟ شو؟ القرطبي إمام من أئمة المالكية والله ليتنا نشوفه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لابد أن تطيب نفسه هذا الأصل، لكن إذا اضطر إليه له أن يدفع الهلك عن نفسه، وإذا لم يوجد خيارات فلا مندوح من أن يأكل، ولا يجوز لصاحب الطعام أن يمنعه. لكن إذا وجدت خيارات، عندك ميتة وخبز لشخص معين أو أي طعام مثلا، وعندك صيد، فماذا تقدم من الثلاثة؟ شو القرطبي؟ الثاني، الجزء الثاني. نعم. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم. وقال يعني لا يأكل حتى يشبع، لا يأكل حتى يشبع، إنما يأكل ما يدفع الضرورة. والخلاف معروف أنه إذا رخص له صار أوله حلال كان آخره كذلك. نعم. أيهم؟ جعفر بن أبي وحشية. أبي بشر ولا أبي إياس؟ خلنا نكمل نشوف اللي عند القرطبي. نعم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. لأنه وهذا يقتضي لأنه تسبب في قتل نفسه. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة. ويتفرع على هذا مسألة، وهي مسألة الاضطرار إلى العمليات الطبية. إذا قال الأطباء أما عملت العملية مت، ما في خيار، هل يلزمه أن تجرى له العملية أو يقول الطب أصل الأصل في حكمه خلاف، هل هو واجب أو لا؟ تداوي. تداوي يعني تطبيب، فليرجع إلى الأصل أو يقال هذا إنقاذ من هلكة، يختلف عن أصل الطب الذي فيه الاحتمال إما أن يكون راجحا أو مرجوحا على كلام أهل العلم. فهذا المضطر إذا لم يأكل مات يأثم ولا ما يأثم؟ كلام المؤلف هو الأثر عن مسروق، قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، وهذا يقتضي. عندك أو مو عندك؟ إلا وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكي الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار. يعني عندهم عند الشافعية، لأن الكي الهراسي الطبري والغزالي كلاهما من الشافعية. نعم. كالإفطار للمريض ونحو ذلك في رمضان. سم إيه؟ إذا وجد لحم إنسان بل قرطبي مذكور. أعط الشيخ التفسير. إذا وجد إنسانا حيا يمكن هذا محل إجماع، وحصل أيام الجوع والمصابة يأكلوا، نسأل الله العافية. وجدت سم. المسألة الثانية والعشرون الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة، والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. وقيل معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. قال مجاهد يعني أكره عليه، كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. وأما المخمصة إذا ألجئ الإنسان وأكره، ألجئ وأكره يختلف عن ما له اضطر من بسبب الجوع ووجد الميتة، هذا فيه نوع اختيار، وأما الأول فليس فيه نوع اختيار. نعم. وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لأنه لا يرجو طعاما مباحا إذا كانت دائمة. نعم. إلا أنه لا يحل له أكلها، وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا، كالثمر المعلق وحريسة الجبل ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى. وهذا مما لا اختلاف فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على هذا ما فيه قطع، مال مسلم فيه قطع نصاب وفي حرزه، ثمر المعلق يشترطون فيه أن لا يكون البستان محوطا، وإن كان محوطا دل على أن صاحبه على أن صاحبه أحرزه بالحائط أو وضع عليه عاملا يحرسه. ها؟ إذا اللي يخرج خارج السور ده ما عليه إشكال. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مسرورة بعظات الشجر فثبنا إليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم ويمنهم بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلا؟ قالوا: لا. فقال: إن هذه كذلك. قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل. خرجه ابن ماجة رحمه الله. وقال: هذا الأصل عندي. وذكره ابن المنذر قال: قلنا يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل. قال ابن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. قال أبو عمر: وجملة القول، يعني الأصل في هذا الباب التحريم، الأصل في هذا الباب التحريم، يعني حق المسلم مصون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم في هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. المقصود أن الأصل التحريم، فإذا وجد النص مثل ما جاء في الثمر المعلق حريسة الجبل هذا استثنى، وأما ما عداه فيبقى على الأصل. نعم. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم، وتوجه الفرض في ذلك بأن لا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية، وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته وإن أتى ذلك على نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير، فحينئذ يتعين عليه الفرض، فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء، إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه، فأوجبها موجبون وأباها آخرون. وفي الأصل كل مال له ثمن، كان مثليا يأتي بمثله، وإن كان غير مثلي يأتي بقيمته، إلا إذا عفى عنه صاحبه. نعم. القول الثاني: وفي مذهبنا القولان جميعا، ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة. 23: خرج ابن ماجه، أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا شبابه حاء وشفيه الرمز وشو أنا أنبأنا ولا أنا أنبأنا. طيب. خرج ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا شبابه حاء وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام المخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. قلت هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم إلا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده. وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرج له البخاري ومسلم شيئا وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله وهو ينفي القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستأذن فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. لأن قوله من دخل يقتضي أن لها بابا يغلق، والحائط المحوط بسور، وهذا يختلف عن ما لا حائط عليه، لأنه إذا سور صار له باب صار محرز. نعم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال فيه حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ ثبانا. قال أبو عبيد يعني لا يحمل معه شيء. قال أبو عمر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال قد تثبنت ثبانا. فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه قد تحولت كسائي. إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك فإن جعلته فهو إيش الأخير؟ فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه قد تحولت كسائي. إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك أي ثم اللي قبله قد تحولت كسائي. لا قبله. قال أبو عمر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء. نعم. فإن حملته بين يديك فهو ثبان. ثبان. يقال قد تثبنت ثبانا. في مقامات الحريري يقول خفايا الخبن إيش؟ خبايا الخبن وخفايا الثبن. آدم أرى المراد اللي يحمل. نعم. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: ولا يتخذ خبنة، يقال منه خبنت أخبن خبنا. قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته. قلت: لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز، ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم، والله أعلم. وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع ويتزود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وفقر، وإذا وجد عنها غنى طرحها. قال معناه مالك في موطئه، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده، وحديث العنبر نص في ذلك. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد انطلقوا إلى ساحل البحر، فرفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم، فلما أتوه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة أميرهم: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا الحديث فأكلوا وشربوا. لكن هذا العنبر ليس من طعام البحر، من طعام البحر، فكيف يقولون ميتة؟ ها؟ شو ظنوا؟ تعرفون مذهب أبي حنيفة أن ما لفظه البحر فهو ميتة، وما مات في جوفه فهو ميتة البحر. حرمون الطافي جعلونه ميتة. إن كان على هذا الاختيار فهو ميتة على كلام أبي حنيفة وما يقول بقوله، وإلا فالأصل الحل ميتته، الحل ميتته، ومفرد مضاف يعم. نعم. فأكلوا وشبعوا رضوان الله عليهم مما اعتقدوا أنه ميتة، وتزودوا منها إلى المدينة، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حلال، وقال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وقال الطائفة: يأكل بقدر سد الرمق، وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب. وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر، فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه، والمسافر يتضلع ويتزود، فإذا وجد غنى عنها طرحها، وإن وجد مضطرا أعطاه إياها، ولا يأخذ منه عوضا، فإن الميتة لا يجوز بيعها. على كل حال العنبر حلال، وميتة بحر ولا إشكال فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام سب مضطر لها وأكل منها، فلا إشكال في حلها. والمسألة الثانية التي بعدها إن اضطر إلى خمر. من اضطر إلى خمر؟ إلى خمر. فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب. لإساغة الغصة فقط، وأما العطش فلا يدفع به الخمر، يدفعه بالخمر لأنه يزيد العطش. نعم. الخامسة والعشرون، يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميت ولا يقرب ضوال الإبل. قاله ابن وهب: ويشرب البول ولا يشرب الخمر، لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلط، نص عليه أصحاب الشافعي. ولا تدفع العطش، ما تفيد. نعم. السادسة والعشرون، فإن غص بلقمة فهل يسيوها بخمر أو لا؟ فقيل: لا، مخافة أن يدعي ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب لأنها حالة ضرورة. ضرورة وإساغتها للغصة متصورة بل واقعة. نعم. هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، وإن كنا في وقتنا وبلدنا قد لا نحس بها، فقد يحسها ويعيشها كثير من المسلمين في كثير من الأقطار. والمفسر رحمة الله عليه القرطبي ذكر فروع كثيرة تتفرع عن هذه المسألة وتفتح وتفتق الذهن لما وراءها وما يمكن أن يقاس عليها، فجمعه في غاية الجودة والاستقراء للمسائل، ويفرع على المسألة الآية الواحدة 30 مسألة و40 مسألة إلى أن وصل 60 مسألة وأقل وأكثر. فهذا الكتاب من أنفع كتب التفسير، لا سيما المتعلق بالأحكام. طالب العلم إذا اعتنى به عليه أن يكمل ما فيه. مذهب الحنبلي إشارة المفسر إليه قليلة، أقل المذاهب، فبإمكان طالب العلم أن يرجع إلى كتب المذهب ويعلق رأي الحنابلة ودليلهم، وإذا كان في نسبته للشافعية خلاف المشهور عنهم يذكر الصحيح عندهم والمشهور عندهم، لعنايته بمذهب المالكية تامة لأنه مالكي، وإذا نسب إلى الحنفية قولا مهجور أو غير معروف عندهم يبينه من كتبهم، وما ينتهي من الكتاب ويحتاج، أنا أعرف أنه يحتاج إلى وقت طويل طويل جدا. وأنا شرعت في تخريج أحاديثي قبل 20 سنة فانقطعت دونه، لأن فيه أكثر من 15,000 حديث، والمؤلف ليس من أهل الصناعة، فتجده يعزو حديثا في البخاري إلى ابن ماجه. وأما تقديمه مسلم وكثرة العزو إليه على ما في البخاري فهذا على طريقة المغاربة، عندهم العناية بمسلم أكثر من البخاري. فالعناية بهذا الكتاب، وإذا كان بعد هناك نفس أطول يعتني بفتح الباري معه، يوثق نصوصه ويصحح ما فيه من عزو للمذاهب الأخرى، طالب العلم بحاجة إلى هذا. والوقت قد يتعذر بعض الناس بأنه لا يسعف، لكن الوقت إذا حفظ مبارك. والله المستعان. سم. كم يحتاج الشيخ على هذه الطريقة التفسير هذا القرطبي؟ كم يحتاج من سنة؟ هو قراءته قراءة عادية يحتاج لسنتين مثل فتح الباري، وإن كان فتح الباري أشق، لكن كم يكون الورد ها؟ كم يكون الورد من على سنتين؟ يعني يحتاج إلى 3 ساعات يومية. إيه. وكم يحتاج إلى أردنا أن نوثق ونصحح ونعدل؟ الله تقبل. ها؟ والله ما تقل عن 30، لكن على حسب الهمة وحسب الوقت المصروف له. فرق بين شخص مشغول بدوام ومشغول بأسر ومشغول بطلب رزق ومشغول كان له ارتباطات علمية ولا شيء، هذا عاد يمكن لا يسعفه الوقت. لكن أنا أتكلم في مثلي وضعكم أنتم في الغالب أفرغ منا بكثير. لما كنت مثلكم في بعد التخرج في الجامعة بقليل صار عندنا وفرة وقت وقرينا اللي فيه إن شاء الله ينفع الله به. لكن الآن ما تقدر تفتح أي كتاب، ما في فرصة. وعبد الله ذا بغيت أقول الشايب، هل اللي أمامكم ما زلنا أمامكم قرأ مجلدات كثيرة ما شاء الله وشروح وتفاسير. هل هي المسألة همة وترتيب وقت وتنظيم؟ أما اللي بيخطط بيقول لا إن شاء الله لا جاء الشهر الفلاني أو لا جاء رأس الأسبوع أو لا جاء، ما مسوي شيء. اللي ما يبدأ من فورا من وقته ما مسوي شيء. هناك كتب تصير محاور يدور حولها طالب العلم وينتفع بها كثيرا إذا وثقها وأتقنها وضبطها. نعم يا فيه، لكن فيه رسائل، فيه رسائل علمية عندنا في قسم القرآن الظاهر في جامعة الإمام، أحكام القرآن عند الحنابلة استنبطوها من المغني ومن غير. أحكام القرآن عند الحنابلة تفسير هم أقل الناس في هذا، أقل الناس في هذا. وقرأت في المدخل لابن بدران لهم كتاب في أحكام القرآن بس ما له وجود. ها؟ كم مجلد؟ الله ينفع بالأسباب، لكن طالب العلم يعتمد على نفسه. إذا دار في فلك هذا الكتاب وثق ذكر أقوال الحنابلة منسوبة إليهم من كتبهم على طرة هذا الكتاب وصحح ما في المذهبين الحنفي والشافعي، إذا وجد نقل يخالف كثير، ترى النقل عنه عنده يخالف المعتمد في المذهب، لأنه منها ليس منها الخبرة في هذا الباب، هو يعرف مذهبه المالكي. وقل في مثل ذلك في المذاهب الأخرى، فإذا لأن هذا يصير أمامك خط مستقيم واضح المعالم وتعرف شو تبي تزين، ما هو تخبط ما تدري ايش تكتب ما تدري ايش تخلي، واضح. مثل ما قلنا في المسوى شرح الموطأ، المسوى شرح الموطأ لولي الله الدهلوي، الموطأ في الأصل لمالك، والرواية رواية محمد بن الحسن، والشارح الدهلوي الحنفي يذكر إضافة إلى مذهب مالك الأصلي يذكر مذهب الشافعية والمالكية. وش بقي؟ ما ذكر الحنابلة ولا في موضع. حطينا فيه درس قبل 20 سنة أو أكثر، وصرنا نسدد الخلل في بعض إذا نشطنا، ثم استطلناه تركناه. وأشرت به على صاحب دراسة عليا وحقق قسم العبادات كلها، كل العبادة نصف الكتاب هو مجلدين، حقق المجلد الأول وأضاف إليه المذهب الحنبلي بأدلته ودرس المسائل، فجاء عمل عظيم جدا. في مثل هذه المشاريع التي هي مجرد تكملة، أسهل من أن تبدأ تتخبط ما تدري شو تزين وش تنقل وش تخلي، هذا طريق مسلوك ومشي مع الناس على على على هالسفلت، ما أنت بضايع إن شاء الله. أخي شيء قرطبي طبع طبعات كثيرة جدا الآن، وطبعات الدعية تحقيقها، لكن أنا ما زلت مصر على دار الكتب. المصرية. نعم. لو ميزة دار الكتب المصرية الإحالات، الإحالات أي موضع يتكلم فيه القرطبي يقول تقدم أو تأخر، وما أكثر ما يقول هذا تجد في أسفل الصفحة جزء كذا صفحة كذا، على أنه مطبوع الطبعة الأولى من 70 سنة وأكثر أو 80، وطبع بعدها مرارا إلى آخر شيء 78. نعم. ها ما أعرف، أنا عندي طبعات جديدة كثير لكن ما لا أرجع إليها. هي أنا عندي من 20 سنة وحضرناها في الدروس، لكن أنا بالنسبة لي لا أعدل بالأولى شيئا، وإن كانت الطبعات دار الكتب المصرية تختلف، الأولى الأول والثاني ما فيهن آيات أصلا على طريقة المؤلف، تفسير بدون آيات، ثم بعد ذلك من الثالث إلى الآخر فيه آيات، وكثير منها ما فيها إحالات، ومقابلة على نسخ 2-3، لكن الطبعة الأخيرة التي بدأت سنة 1372 إلى 20 إلى جزء 20 مقابلة على أكثر من 10 نسخ، 14 نسخة، 15 نسخة، وفيها الإحالات بدقة وفيها تعليقات من القائمين على دار الكتب المصرية، فهو معتنى به. نعم. قال ابن العربي: وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حال، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال، وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله عليه السلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم، ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير. فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. وشنع داود على المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء. فغلب عليه ابن شريح بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربي: الصحيح عندي. شو هذا تبشيع؟ تبشيع للكلام، لكلام الخصم. قال: أبحت أكل لحوم الأنبياء، فرد عليه فقال: أنت أجزت قتل الأنبياء. لماذا؟ منع من قتل الذمي. يعني هل من التلازم بين منع قتل الذمي، من اللازم إذا منع من قتل الذمي أن يقتل نبي؟ لو قال أبحت قتل معصوم ولا قتل، لكن من أجل تبشيع كلام الخصم. نعم. قال ابن العربي: الصحيح عندي أن لا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، والله أعلم. 27: سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. وقد تقدم هذا المعنى مستوفى، وإن هو خشي أن لا تقدم أي جزء في أول الكلام بنفس الموضع اللي قرأناه قبل، كان حسب تكلم عليه في موضع سابق، المسألة اللي قبلها خلاص، المسألة الخامسة والعشرة. طيب سبحانك اللهم صل على محمد.